بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المريض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من باب الإمامة، شرع رحمه الله تعالى في بيان صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار المريض والمسافر ومن كان خائفا إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمريض وكيفية صلاته. والمعذورون عندنا أيها الأحبة في الشريعة على قسمين: القسم الأول المعذور في شهود الصلاة، والقسم الثاني المعذور في صفة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا الباب عمدة حديث هذا الباب حديثان: الحديث الأول حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، والحديث في الصحيحين. الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف بين الصلاتين، من غير خوف ولا مطر الحديث، وهو أيضا في الصحيحين، وسيأتي تأويله إن شاء الله. الأصل أن المصلي يصلي قائما، هذا الأصل في كل مصلي، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى كما مر معنا في أكثر من موضع، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأيضا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما. وأيضا حديث المسيء صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: إذا قمت فكبر. هذه كل النصوص تدل على أن المصلي الأصل فيه أن يكون قائما، إلا أن هناك بعض الأحوال التي يضطر المريض فيها أن يصلي على غير حالة القيام، إما قاعدا وإما على جنب كما سيفصل المصنف رحمه الله تعالى. طيب، تفضل. قال المصنف رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. قال: والمريض، المرض ضد الصحة، وهو خروج البدن عن حد الاعتدال. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. ودليل ذلك حديث عمران بن حصين الذي سيأتي ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم، عمران بن حصين هذا الصحابي كان يشتكي من البواسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن من الذي يحكم بهذا؟ الذي يحكم بتغير صفة المصلي أهل الخبرة، وهو الطبيب المسلم. الطبيب المسلم هو الذي يقول أنه حالتك أنت أيها المريض لا يصح فيها أن تصلي قائمة، وإنما حتى تتعافى وتبرأ من هذا المرض فتصلي قاعدة، ويحكم بهذا مثل ما ذكرنا الطبيب المسلم. وأيضا يعني يضاف إلى ذلك مرحلة التداوي، إذا كان هذا القيام يجلب المرض فيعذر فيه في القعود، وأيضا حالة التداوي، إذا كانت صلاته قاعدا ستعجل من شفائه، فهنا يرخص أيضا له في القعود. طيب، قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. العجز عن القيام له صورتان: إما أن يكون العجز من بداية الصلاة فهذا يصلي قاعدا، وإما أنه يستطيع أن يصلي قائما بقدر معين، فهذا يصلي بحسب حالته وحسب قدرته، فإن عجز فإنه يجلس. وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض المرضى، هو يستطيع القيام على أقل تقدير القيام وقت قراءة الفاتحة، فتجده يصلي قاعدا من بداية الصلاة، وهذا لا يصح، لأن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا يستطيع أن يأتي بالفاتحة وهو قائم، ولهذا تجد بعض الناس الآن إذا دخل خاصة من كبار السن تجده مباشرة أول ما يدخل إلى المسجد يحمل الكرسي ويجلس عليه من بداية صلاته، فالذي قدره على أن يأتي من بيته ماشيا ثم يحمل الكرسي ثم يأتي به إلى الصف ثم بعد ذلك تجده يتكاسل أن يصلي قائما، وهذا لا شك أنه خلل ولا تصح الصلاة إذا كان قادرا على جزء من القيام فيها. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يقدر فعلى جنبه، لحديث عمر بن حسين. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. طيب القعود هنا النبي عليه الصلاة والسلام أحاله من بعد إذا لم يستطع القيام أن يقعد، ما هي صفة القعود؟ للعلماء رحمه الله تعالى صور، منهم من قال أنه يجلس جلسة التورك، ومنهم من قال يجلس جلسة الافتراش لأنها أكثر جلسات الصلاة، ومنهم من قال كيفما جلس صحت صلاته، والإجماع كما حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى على أن المصلي إذا جلس في صلاته على أي صفة كانت فإنه يصح، وإنما الخلاف الأفضل والسنة، وكلما كانت القعدة والجلسة مشابهة لجلسات الصلاة فهو أتم وأكمل، بمعنى أن يجلس الإنسان مفترشا أو يجلس متوركا، وهذا يختلف باختلاف المرض والأمراض. طيب قال: فإن لم تستطع على جنب، أيضا كذلك على جنب، قال بعض العلماء أنه يعني يضطجع على جنبه الأيمن لورود ذلك أيضا في الشرع، فإن النائم إذا أراد أن ينام فإنه ينام على جنبه الأيمن، يعني أي صفة شرعية وردت فيشابهها المريض فيها. قال رحمه الله: فإن شق عليه فعلى ظهره. فإن شق عليه فعلى ظهره، وهذه الصورة وهي مثل ما ذكر العلماء أن يكون مستلقيا على ظهره ويرفع صدره شيئا قليلا بحيث يكون الصدر مقابلا للقبلة والقدمان تجاه القبلة، هذه صورة الاضطجاع على الظهر. وإن عجز عن الوقوع والسجود أومأ بهما، يعني يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع حتى يميز بين الصفتين. طيب وعليه قضاء ما فعل. طيب إذا لم يستطع حتى الإيماء بالركوع والسجود لا يستطيع، كحالة بعض المرضى خاصة إذا كانت الأجهزة مرتبطة به، فإنه لا يستطيع التحرك تماما ولا يومئ بشيء، فهنا قال العلماء يومئ برأسه وبنظره، وقال بعضهم ينتقل مباشرة إلى النية، وتبقى الأذكار مرتبة، يعني ينوي الآن القيام، هو الآن لا يتحرك حتى ربما لا يستطيع أن يرمش بعينيه، فهنا ينتقل إلى النية فينوي الآن أنه قائم ويقرأ الفاتحة، ثم ينوي أنه قد ركع، ثم ينوي أنه قد رفع، وهكذا حتى يتم صلاته. قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وعليه أقرمت. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. المريض إذا أغمي عليه، للعلماء رحمهم الله تعالى وجهان، منهم من قال أن هذا المريض المغمى عليه يلحق بالمجنون فلا يلزمه قضاء ما فاته، لماذا؟ لأنه يشابه المجنون في أنه إذا أوقظ لم يستيقظ، وقال بعضهم أنه أشبه بالنائم، وهذه وجهان عند العلماء، والأقوى حقيقة أنه أشبه بالمجنون لأنه لا يتحكم في نفسه ولا يستطيع أن يستيقظ، فبالتالي لا يلزم بقضاء ما فاته، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار إلحاقه بالنائم فألزمه بقضاء ما فاته من الصلوات. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر مسألة وهي مسألة جمع الصلاة للمريض، وهي مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله تعالى. الحنابلة والمالكية قالوا بجواز الجمع للمريض، خلافا للشافعية والحنفية قالوا أنه لا يجوز، ما في شيء اسمه جمع بين الصلاتين للمريض، وإنما الجمع يكون إما في حالة المطر وإما في حالة السفر. أما المريض فطبعا لكل من القولين له دليله. الذين منعوا من ذلك مثل ما ذكرنا لم يرد النص بالجمع في المرض، والذين استدلوا بجواز ذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر. فإذا خرجنا حالة الخوف وحالة المطر بقي حالة السفر مقررة في نصوص أخرى، لكن هنا قال بعض العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا بالمرض، فهو الذي يجمع به بين الصلاتين. لذلك هذا ما اختار المصنف رحمه الله تعالى، قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، من باب الترخيص له، فله جمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يعني أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما. والأقوى في هذه المسألة أنه لا يجمع الجمع الحقيقي، لا يجمع، وإنما يجمع الجمع الصوري، وسبقا بينا هذا، أن يؤخر وقت الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الثانية في أول وقتها، بحيث أنه إذا انتهى من الصلاة الأولى يكون قد دخل وقت الصلاة الثانية. فهذه في الصورة صورة جمع، لكنها في الحقيقة صليت كل صلاة في وقتها. مما يدل كذلك على المنع من الجمع الحقيقي للمريض أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه مرض، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين. أيضا المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة والتي يجري معها الدم، جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، يعني ينزل معها الدم بكثرة، مع ذلك لم يرخص لها عليه الصلاة والسلام. فهذا كله من فعل النبي ومن فعل الصحابة، لا يوجد دليل على الجمع في حالة المرض. طيب، قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما. طيب، المصنف رحمه الله تعالى الآن سيذكر لك مسألة الجمع، ما جمع الصلاة في وقت الأولى وجمع الصلاة في وقت الثانية. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، هذا الشرط الأول، يعني إذا أراد المصلي أن يجمع بين صلاتين الظهر والعصر مثلا، أراد أن يجمع بينهما يشترط عليه شرطا. الشرط الأول نية الجمع عند فعلها، أي قبل ابتداء فعل الأولى لا بد أن ينوي معها أن يجمع إليها الفريضة الثانية، هذا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى. والأقوى أنه لا يشترط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالصحابة وجمع بين الصلاتين، ولم يأمر في حديث واحد أنه قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الآن سنجمع فأنموا نية الجمع، بخلاف جمع التأخير، فرق بين الصورتين. في جمع التقديم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينووا نية جمع الثانية إلى الأولى، بخلاف جمع التأخير فإنه لما سألوا الصحابة قال الصلاة أمامك، يعني الصلاة سنرجئها إلى الوقت الآخر. فهذا القول الصلاة أمامك فيه إشارة إلى أن المصلي سيترك الصلاة عمدا لكنه سيصليها لاحقا، وهذا هو هذه هي نية التأخير. فلما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك في جمع التأخير ولم يذكره في جمع التقديم، دل ذلك على عدم اشتراط النية، واضح جمع النية. طيب، قال رحمه الله واستمرار العذر حتى يشرع الثانية منهما. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. الآن المريض نمثل بهذا، رجل مريض صلى الظهر طيب وأراد أن يجمع إليها العصر، بناء على مذهب المصنف أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة المرض. فلو جمع صلى الظهر ثم صلى العصر قال استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، بمعنى أنه لو شفي بعد صلاة الظهر هل يشرع له أن يجمع؟ لو شفي صلى الظهر وهو يريد أن يجمع الآن بين الظهر والعصر، شفي بعد صلاة الظهر وقبل أن يبدأ في صلاة العصر، هل له الجمع أو لا؟ لماذا؟ لأن العذر لم يستمر حتى دخل في صلاة العصر. واضح يا مشايخ؟ هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى. إذا دخل وهو العذر مع عذر المرض فإنه يكمل صلاة العصر. ما أعلم. طيب. قال رحمه الله: وأن لا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء. وأن لا يفرق بين الصلاتين، إذا جمعهما لا يفرق بينهما الفاصل الطويل، بحيث أن يكون الفاصل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية قدرا يسيرا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين العشاءين، وجاء في بعض الروايات أنه لم يسبح على إثر واحدة منهما، لم يسبح بمعنى أنه لم يصلي نافلة، بمجرد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة الأولى صلى بعدها، والفاصل لا يكون طويلا. يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بقدر ما ينيخ أحدهم راحلته، ثم بعد ذلك يعني هذا القدر، وضبطه العلماء رحمه الله تعالى بقدر الوضوء. يعني إذا صلى الإنسان الظهر ثم ذهب للوضوء ثم عاد فإن هذا الفاصل لا يؤثر، لكن لو أن إنسان مثلا جلس 10 دقائق ربع ساعة هذا فاصل مؤثر، فاصل طويل بين الصلاتين، فهنا يلزمه، هنا انتهى وقت الجمع فيلزمه أن يصلي الصلاة في وقتها. وإن أخر عذر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. وإن أخر، يعني إن أراد أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، ماذا يشترط فيه؟ قال: اعتبر، يعني اشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، يريد أن يؤخر الظهر إلى العصر. طيب، الآن تأخيره إلى الظهر يريد أن يؤخره حتى يدخل وقت العصر، بحيث أن يجمعهما مع بعض، هذا جمع تأخير الآن. طيب، ما هو المسوغ له أن يخرج هذه الصلاة عن وقتها؟ ما هو؟ هاي ممدوح، ما هو معروف المرض كل مسألة، لكن ما هو العذر؟ استمرار العذر حتى يدخل وقت العصر. فلو زال المرض قبل دخول وقت العصر لم يسغ له الجمع، جمع التأخير. قال: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعله. قال: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى، لماذا؟ حتى لا تعتبر صلاته صلاة قضاء، لأنه إذا أخرج الصلاة عن وقتها وهو لم ينوي التأخير فإنه يعتبر بذلك مفرط، فهو يجب عليه هنا في هذه الحالة أن ينوي جمع التأخير حتى لا تحسب صلاته قضاء. بعض الناس يكون غافل لاهي، طيب غافل عن الصلاة، ثم لما خرج وقت الظهر دخل وقت العصر قال: أنا أصلا مريض أو مسافر سأجمع جمع تأخير. نقول: لا، هذه النية لابد أن تكون سابقة في وقت الأولى، فأنت أخرجتها وأنت غافل لاهي عن النية، فبالتالي صلاتك صلاة قضاء وليست جمع تأخير. تفضل. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في باب صلاة المسافر، سيفصل المصنف رحمه الله تعالى. أيوه. قال رحمه الله: باب صلاة ويجوز المسافر. ويجوز الجمع آخر مسألة، ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. طيب، هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى خلافا للحنفية، أنه يجوز الجمع في المطر لحديث ابن عباس السابق الذي ذكرناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر. لما قال من غير خوف ولا مطر دل ذلك على أن المطر سبب من أسباب الجمع، وأيضا الخوف سبب من أسباب الجمع، لكن اشترط العلماء وتفصيل ذلك في المطولات، قالوا أن المطر لابد أن يكون شديدا قويا، أما ما يسمى بالهتان والمطر الخفيف فهذا لا يجب الرخصة، رخصة الجمع، فلا بد في المطر أن يكون شديدا. وأيضا لا بد أن يكون في صلاتي المغرب والعشاء على تفصيل عندهم رحمهم الله تعالى. لماذا؟ قالوا الليل أشد ضرر من النهار، خاصة الليل يجتمع فيه الظلمة والطين والمطر فهو أشد، لذلك جاءت الرخصة فيه. قال رحمه الله باب صلاة المسافر. يقول رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر، هذا أيضا النوع الثاني من أنواع صلاة أهل الأعذار، وهو الكلام على حكم صلاة المسافر. وعمدة حديث هذا الباب حديثان، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر، الحديث وهو في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وهو حديث أيضا في الصحيحين. وفي حديث من المؤمنين عائشة في قريب من هذا المعنى. يقول باب صلاة المسافر، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المسافر. السفر سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبين ويظهر، فإن حقيقة الإنسان تظهر في السفر. وسبب في ذلك أن في السفر ينفرد الإنسان عن ما يملك وعن البنيان وعن الخلان، فهنا يظهر معدنه الحقيقي. لذلك روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل يشهد لفلان، فقال له هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل أنت جاره؟ أأنت جاره فتعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. فجعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه السفر علامة على إظهار أخلاق الشخص ومعدن الشخص، فمن هنا سمي السفر سفرا. طيب، يقول رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر. المصنف في هذا الباب ذكر عدة مسائل، أولها مسافة السفر والأحكام المتعلقة بقصر الصلاة في السفر وأيضا الجمع وبعض المسائل الأخرى. والعبرة بالسفر هو مفارقة البنيان. كيف تحكم أنك مسافر أن تتجاوز آخر بنيان البلد التي أنت خارج منها إلى أن تصل إلى أول بنيان في البلد التي ستذهب إليها؟ المسافة بينها هذين هي المسافة المعتبرة، فإن بلغت الحد الشرعي فيعتبر الإنسان مسافرا، وإن قصرت عن ذلك فإنه ليس بمسافر كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب، فلا بد من المفارقة، مفارقة البنيان. أما مجرد النية فإنها لا تكفي، مجرد النية. إنسان ينوي أن يسافر مثلا إلى الرياض، من جدة إلى الرياض وهو نوى أن يسافر، هل النية هذه تبيح له رخص السفر؟ لا. المصنف رحمه الله تعالى أو جمهور العلماء قالوا أن العبرة بمفارقة البنيان، أما مجرد أن الإنسان ينوي فهذا لا تكفي. والدليل على صحة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يحج، والمسافة من المدينة إلى مكة مسافة قصر، مع ذلك لم يترخص برخص السفر حتى خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. لذلك صلى بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، أي نعم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وهو ناوي للحج، فلذلك لم يترخص عليه الصلاة والسلام برخص السفر حتى خرج من المدينة. قال رحمه الله وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. طيب، يقول رحمه الله تعالى وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى التقادير الشرعية في تحديد مسافة السفر، فقال 16 فرسخا اللي هي أربعة برد، والبريد كم فرسخ؟ أربعة فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاثة أميال. والميل كم يقدر؟ يقدر بتقريبا 1600 متر تقريبا يعني. هذه الحسبة لما تحسبها تجمعها تجد أنها من 72 كيلو إلى 78 كيلو، فلذلك الأشبه أنها 72 كيلو. كيف تقاس؟ تقاس بآخر بنيان في البلد. يعني مثلا عندنا في جدة مثلا يعتبر تقريبا آخر محطة في جدة هذه أظن الرحيلي اسمها، هذه تقريبا هي آخر محطة على البنيان. أتركك البنيان المتفرق هذا لا عبرة به، وإنما المراد البنيان الكامل. فهنا تحسب من بعد هذه المحطة إلى أول محطة وانت داخل إلى مكة. فإذا كانت المسافة 72 فأكثر فهذه مسافة قصر. فمن سافر من فمن خرج من جدة إلى مكة من هذا الطريق الآن المعروف ما يسمى بطريق الحرمين، هذا ليس بسفر، لأن المسافة قطعا أقل من 72 كيلو. لكن لو أن رجلا سافر إلى مكة من غير هذا الطريق، لو ذهب مثلا من الطريق عسفان مثلا ولا غيره، هنا قطعا أنها تتجاوز 80 أو 72 كيلو، فهنا يعتبر مسافرا. طيب، قال 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. الأصل في هذا حديث الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فجعل عليه الصلاة والسلام القدر اللي هو يوم وليلة، فإذا كانت المسافة أقل من يوم وليلة يجوز للمرأة أن تخرج ولو مع غير محرم. لماذا؟ لأنها أقل من المسافة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جعل عليه الصلاة والسلام الحد يوم وليلة وسماه سفرا، علمنا أن مسافة السفر هي اليوم والليلة، وهذا تحديد نبوي. وتستغرب أنه تجد بعض المعاصرين الآن يستنكر على جمهور العلماء رحمه الله تعالى ويقول ما في دليل. هي الإشكالية بغض النظر لو اختار أي قول يريد أن يختاره هذا شأنه، لكن أما أن يسفه أقوال العلماء ويقول أنه ما في المسألة دليل، وأن هؤلاء الجمهور لا دليل معهم، وما قرأ ولو قرأ لعلم، فهي الإشكالية في إشكالية تخطئة المخالف. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فالسرعة في التهكم بعلماء الأمة وأنه ما عندهم دليل وأن هؤلاء اجتهادات شخصية، هذا كله باطل. طيب، قال: وكان مباحا، أي كان السفر مباحا. السفر عندنا على أنواع، إما أن يكون السفر واجبا كالحج مثلا فهنا يجوز فيه القصر بلا إشكال، وإما أن يكون السفر مندوبا كطلب العلم أو بر الوالدين فهذا أيضا يجوز فيه القصر، وإما أن يكون السفر مباحا وهذا فيه تفصيل عند العلماء، والأشبه أنه يجوز أيضا فيه القصر. وأما وإما أن يكون السفر مكروها، وهذا أيضا ذكر بعض العلماء جواز قصر الصلاة فيه، لكن هي حالة وحيدة أنه لا يجوز قصر الصلاة ولا الترخص برخص السفر إذا كان السفر حراما. وهذا أيضا مسألة خلافية عند العلماء، من العلماء من قال أنه إذا سافر سفر محرما كأن يزني، ذهب للزنا أو ذهب لعقوق والدين أو ذهب لأي أمر محرم، فإنه لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه هو أصلا مأمور بقطع هذا السفر والرجوع، فكيف نعطيه فرصة نقول له اذهب لمعصيتك ومع ذلك خذ معه كذلك الرخصة ونرخص له فيه؟ هذا لا يعقل. وفرق بعض العلماء رحمه الله تعالى بين السفر المقصود فيه المعصية وبين السفر الذي يكون فيه معصية. إنسان ذهب سفره أصلا متمحض من أجل أن يزني ويفعل الحرام، وشخص سافر لتجارة سفر مباح ثم حصلت فيه معصية أثناء سفره، فالثاني يختلف عن الأول. وكلام العلماء رحمه الله تعالى عن الحالة الأولى وهي المتمحضة لفعل الحرام. أيوة. قال: وإذا كانت مسافة سفر 16 فرسخا. عندنا التحديد أيها الأحبة في السفر يكون بالزمان والمكان، فإذا تعذر أحدهم انتقل إلى الآخر. كيف بالزمان والمكان؟ عندنا الآن بالزمان وهي مسيرة يوم وليلة، إذا سافر الإنسان مسيرة 72 كيلو. طيب، إذا سافر الإنسان هذه المسافة وهي مسيرة اليوم والليلة فإنه يعتبر مسافرا. ولو كان الزمان في قضائها قليلا، مثل ما يحصل الآن السفر بالطائرات، أنت تسافر إلى الرياض في خلال ساعة واحدة، لكن المسافة أكثر من مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة. واضح؟ فهنا أخذنا بالمكان ولا بالزمان؟ بالمكان. طيب لو العكس، المكان قريب، مثلا نقول أنت ستذهب إلى المدينة التي بجوارك وبينك وبينها نقول مثلا 10 كيلو، لكن حتى تصل إلى هذه المدينة تحتاج إلى مسيرة يوم وليلة. ها ها، هاي مشايخ يعتبر سفر ولا لا؟ العلماء قالوا يعتبر سفر، لأنه إذا تعذر المكان انتقل إلى التقدير بالزمان. واضح؟ طيب. أرى الوجوه كذا مستغربة من هذا، لأنكم متعودون على التقدير بالمسافة الطويلة. لم تستغرب؟ طيب إنسان يقطع المسافة الطويلة هذا في ساعة واحدة وربما نصف ساعة، ما استنكرت هنا. ولما قلنا بالعكس جاء الاستنكار، لأنك معتاد على الحالة الأولى ولم تعتد، ما تحملت مشاقة الصعود للجبال ولا قطع الأنهار ولا التعب، فبالتالي تستنكر مثل هذا. طيب أيوة، إيش الحكم؟ اقرأ. وكان مباحا. قال رحمه الله: وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة. يعني الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية فقط، ولا تقصر غيرها من الصلوات. الفجر لا تقصر، والمغرب لا تقصر. طيب، ولذلك سألوا أحد الجهلة ممن يتصدر في غيره، قالوا أن المغرب كيف تقصر؟ قال تقصر بركعة ونصف ويجبر النصف. يعني هذا اللي يتصدر، تصدر للتدريس كل مهوس. الله المستعان. طيب، الأصل في الصلاة ما هي يا أخوان؟ الأصل لما شرعت، الله عز وجل لما شرع الصلاة كم شرعت؟ ركعتين. فأقرت في السفر وزيدت في الحضر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب أقرأ. قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم أو لا يروي القصر. طيب، قال رحمه الله تعالى: فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. يعني إذا جاء مسافر وأتم خلف المقيم فإنه يتم وراءه. لذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه مضت السنة أن يتم المسافر خلف المقيم. الحالة الثانية: قال أو لا ينوي القصر. أو لا ينوي القصر، إنسان مسافر وأراد أن يصلي الظهر لكن عزبت عنه نية السفر، ثم قال الله أكبر ودخل في حرمات الصلاة، ثم تذكر بعد تكبيره أنه مسافر، هل يتم 4 ركعات أو يصلي ركعتين؟ هذا المشايخ على كلام المصنف أنه يصلي يتمها 4، هذا قول عند العلماء، قالوا لأن الأعمال بالنيات وهو لم ينوي السفر. والقول الثاني قالوا أنه يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن الأصل للاستصحاب، فهو مسافر، وأيضا له أصل أن الصلاة هكذا هي ركعتين، وفي الحضر زيدت، فهو يرجع إلى الأصل الذي شرعت ابتداء الصلاة به. طبعا لا شك أن الأحوط الائتمام، الأحوط في هذه الحالة الائتمام، خروج من خلاف العلماء. قال: أو ينسى صلاة الحضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر عليه الإتمام. طيب، صورة المسألة أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. إنسان نسي أن يصلي الظهر ثم سافر، تذكرها في الليل، هل يصلي صلاة الظهر 4 أو ثنتين؟ على كلام المصنف أنه يصليها أربعة. لماذا؟ لأنها وجبت عليه أصلا أربعة. فهنا القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة عند العلماء، القضاء يحكي الأداء، فإنها وجبت عليه أربع. العكس قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. هو لم يصلي العشاء، والعشاء وجبت عليه ماذا؟ ركعتان في السفر، ثم تذكرها بعد أن رجع إلى مدينته، فيصليها ثنتين بناء على أن الأداء أو هو خوطب أساسا بالركعتين، أو أنه يتمها أربعا على كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يتمها أربعا. لماذا؟ ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، قاعدة معينة أن الشك في الرخص يوجب، أيوة الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، والأصل أن الصلاة كم ركعة؟ أربع ركعات. طيب هو نقول هو قال ذكرها في الحضر يعني رجع، يعني زال العذر، زال العذر، لكنه الله خاطبه بالركعتين وهو مسافر. يعني لما توجع عليه الخطاب بأن يصلي هذه الصلاة العشاء، جاءه الخطاب بأن يصليها ركعتين أو أربع. طيب لما رجع للحضر هل يرجع للخطاب الأول ولا الأمر مشكوك فيه فيرجع للأصل؟ طيب ثانية من المسائل التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى، المسافر إذا أتم بمقيم، فيها تفصيل هذه المصنف أجملها. هذا المسافر دخل خلف مقيم من بداية الصلاة وهو لم ينوي، يتم ولا ما يتم؟ يتم. طيب دخل معه في الركعة الثانية، يتم أو لا؟ دخل معه في الركعة الثانية يعني أدرك مع الإمام كم؟ ثلاثة ركعات، ففي هذه الحالة ماذا؟ يتم. طيب الحالة الثالثة وهي المهمة ويكثر عليها السؤال، تركك من هذه المسألتين، وهو دخل معه في الركعة الثالثة، ها؟ يتم أو يصلي ركعتين، لأنه هو بحكم أنه أدرك مع الإمام ركعتين يسلم مع الإمام. إذا كانت نية أنه يصلي أربع مع الإمام، أيوة يصلي يكملها أربع، إذا كانت نية أنه حيبصر، أيوة هو الآن عرف أن الإمام دخل في الركعة الثالثة وهو داخل مسافر ونيته السفر، قال أنا أصلي مع الإمام ركعتين وأسلم، لأن الواجب عليه ركعتين. طبعا يعني الذي يهمني تصور المسألة وكيف نفكك هذه المسألة أكثر من الراجح، يعني ما هو هذا لا يهم. الذين قالوا أنه يتم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو ملزم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، الإمام أتم فهو يتم تبع لإمامه. الذين قالوا أنه لا يتم، طبعا الذين قالوا يتم هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا يتم بناء على هذا الحديث. الشافعية قالوا لا، هو لا يصلي أكثر من اللازم، خاصة إذا قلنا أن قصر الصلاة واجب على قول من يقول، فهو الآن سيصلي شيئا زائدا عن ما شرعه الله له، وصورة الصلاة لا تختلج، بمعنى لا تختلف، هو سينتظم مع إمامه، فالإمام إذا سلم أدى ما أوجب الله عليه، وهذا حقيقة القول الثاني أقوى، هو مذهب الشافعية رحمة الله عليه. قال رحمه الله وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، يعني يجوز للمسافر أن يتم. طيب خلافا لمن ذهب من العلماء على وجوب القصر، بعض العلماء يرى أن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب جمهور العلماء على أن المسافر يجوز له أن يتم الصلاة، بدليل الصحابة في قصة عثمان رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود عندما قالوا يعني كيف تتم خلف عثمان وأنت مسافر، قال الخلاف شر. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صلى خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان، عثمان بن عفان كان يتأول، فلما كان في الحج في مكة كان يتم الصلاة أربعين، وابن مسعود كان يصلي خلفه سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا. فقالوا كيف تتم الصلاة وأنت مسافر؟ قال الخلاف شر. فهو يرى أن الأفضل أن تقصر الصلاة، لكن يجوز للمسافر أن يتم. طيب، خاصة إذا كان إذا حرص الإنسان أن يأخذ أجر الجماعة. قال ومن أمر القصر، والقصر أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر قصر الصلاة، وهي رخصة رخص الله عز وجل بها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. 21 صلاة أي 4 أيام. هذه المسألة تعرف عند العلماء ما هي المدة التي يجوز الإنسان أن يقصر الصلاة فيها، وهي مسألة طويلة جدا من كبار المسائل التي بحثها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن نأخذ جمهور قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أن العبرة بذلك 4 أيام، فمن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه لا يقصر الصلاة. صورة المسألة: رجل سافر من جدة إلى الرياض ونوى أن يجلس في هذه المدينة يوم، فإنه يقصر الصلاة. يومان يقصر، 3 أيام يقصر، 4 أيام فإنه يتم، يتم بمجرد وصوله إلى تلك المدينة. البعض يفهم أن لو جلس مثلا يريد أن يجلس في مدينة الرياض 10 أيام، يظن أن له الرخصة أول أربعة أيام يقصر ويجمع، ثم 6 أيام يتم. لا، بمجرد نزوله في البلد فإنه أصبح مقيما لا مسافرا، وإذا حكمنا بأنه مقيم فإنه لا يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة. لماذا 4 أيام؟ ما هو دليل الجمهور رحمه الله تعالى في التقييد بهذه المدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ومن هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا يجوز أن يرجع فيها، لأن الرجوع يعتبر العود فيما تركه لله، ولا يجوز الإنسان أن يرجع إلى بلد تركه لله. ولذلك الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لما ترك مكة واستوطن المدينة ما رجع إليها عليه الصلاة والسلام إلا حاجا ومعتمرا. طيب، لما بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 3 أيام، علمنا أنه ويعني أذن للصحابة أن يبقوا في مكة 3 أيام. علمنا من هذا مفهومه أنه لو بقي لو جلسوا لليوم الرابع أنهم أصبحوا في حكم المقيمين. لذلك يقول الراوي: لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. فهمتم وجه الدلالة يا أخوان؟ ولا أعيد؟ أعيد. الآن لا يجوز الإقامة بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام جلس بمكة 3 أيام، فهمنا أن 3 أيام هذه ليست بإقامة. واضح؟ لأن لو كانت إقامة لكانت نقض للهجرة التي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما جلس 3 أيام فهمنا أن هذه 3 أيام ليست بإقامة. فهذا النص هو الذي يحدد. لذلك يقول العلماء 4 أيام من غير يوم الدخول ويوم الخروج. أضرب مثال للتوضيح، إيش يعني يوم الخروج ويوم الدخول؟ أنت سافرت الآن من جدة إلى الرياض، وصلت نقول اليوم نحن السبت، سافرت يوم السبت فوصلت إلى الرياض في العصر. طيب، ثم جلست الأحد ليلة الأحد يوم الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ويوم الأربعاء سافرت نهارا، سافرت نهارا. فهنا ما هو يوم الدخول والخروج؟ السبت يوم الدخول. اليوم متى يبدأ؟ أي يوم ليلته؟ كل يوم ليلته قبله، فنحن نقول بعد غروب الشمس يكون ليلة اليوم الجديد. طيب، هو دخل الرياض السبت عصرا، دخل السبت عصرا، هذا اليوم يلغى فيحسب متى؟ متى تحسب الأركان؟ يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وهو سافر الأربعاء نهارا، فالأربعاء يلغى. إذن كم جلس مسافر؟ لو سافر الأربعاء بعد المغرب اللي هو ليلة الخميس كم يوم؟ أربعة أيام. أربعة أيام معنى ذلك أنه لا يترخص برخص السفر، أربعة أيام فأكثر. إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه لا، إذا أقل من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا إذا كان يعلم أنه سيمكث قطعا أربعة أيام فأكثر، لكنه لا يعلم. وهي الصورة التي حصلت لابن عمر عندما جلس في أذربيجان وأنس بن مالك وغيره من الصحابة، ورد في بعض الآثار أنهم جلسوا 17 ليلة وأكثر من ذلك، 6 أشهر. طيب هذه كيف تحمل الحديث؟ هذه تحمل أنهم ما كانوا يعلمون كم سيبقوا، ما كانوا يعلم. كل يوم هو يقول أنا سأخرج. مثلا أنت الآن ذهبت إلى مدينة وتريد أن تقضي حاجتك فيها، قالوا لك هذه المعاملة التي من أجلها ذهبت تنتهي بكرة. أنت الآن لا تعلم يوم يومين، جئت اليوم التالي قالوا لا انتظر كمان يوم، جئت اليوم الذي بعده قالوا لا انتظر يوم. فأنت كل يوم تأمل أنك تسافر وتخرج من هذا البلد، فلو جلست سنة كاملة وأنت على هذا الحال فإنك تقصر الصلاة وتترخص برخص السفر. لكن لو قالوا لك مثلا أول ما دخلت قالوا ترى هذه المعاملة ما تنتهي إلا بعد 5 أيام، فأنت هنا عندك قطع أنك ستمكث في هذا البلد أكثر من 4 أيام، فإنك غير مسافر وتعتبر مقيما. قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. هذا هو كما ذكرنا في قصة تبوك وقصة أنس عندما حاصرهم الثلج فكانوا يقصرون الصلاة، حاصرهم الثلج هم متى لا يعلمون متى هذا الثلج سيزول أو يذوب حتى يخرجوا، فكل يوم يرجعون. فهذا قال إن لم يجمع، إذا لم يجمع على 4 أيام اللي هي 21 الصلاة قصر أبدا. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلها. طيب يقول رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف، أيضا هذه من صلاة أهل الأعذار. وصلاة الخوف عمدتها حديثان، حديث صالح بن خوات رضي الله عنه، وفيه في قصة غزوة ذات الرقاع في الصحيحين، أيضا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهو أيضا حديث في الصحيحين. صلاة الخوف مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وأيضا السنة مثل ما ذكرنا حديث صالح بن خوات وحديث جابر بن عبد الله وغيرها. صلاة الخوف وردت بأكثر من 10 صور. صلاة الخوف وردت بأكثر من 10 صور، والسبب في هذه الصور مثل ما ذكر العلماء اختلاف الحال واختلاف أحيانا تكون صلاة الخوف والنبي عليه الصلاة والسلام مسافر، وأحيانا تكون صلاة الخوف والنبي مقيم، وأحيانا صلاة الخوف والعدو في جهة القبلة، وأحيانا تكون صلاة الخوف والعدو عكس القبلة، فالقبلة هنا والعدو من الخلف. فهذه اختلاف الأحوال واختلاف حالة الحضر والسفر اختلفت صور الصلوات. طيب سبب هذه الصلاة، يعني سبب مشروعية هذه الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين مكة والمدينة بعسفان حصل بينه لقاء بينه وبين المشركين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، فالمشركون قالوا لو أننا هجمنا عليهم وهم يصلون، فأنزل الله عز وجل على نبيه الوحي بأن يأخذ حذره الآيات، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بصلاة الخوف، يعني صلى العصر صلاة الخوف، وستأتي إن شاء الله تعالى هذه الصفة. قال رحمه الله: والمبتاع منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية لاوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. نعم، هذه الصورة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، الصلاة المفروضة كانت ركعتين. لكن قبل أن نذكر هذا، في مسألة مهمة، وهي أن صلاة الخوف ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي له ولأمته. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما قال فلتقم طائفة منهم معك الآيات، قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي وإن كانت نازلة في حق النبي والصحابة معه إلا أنها بقية للقيام الساعة، مما يدل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه صلى صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على بقائها إلى قيام الساعة. وصلاة الخوف لا يشترط فيها أن تكون للمعركة، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى، سواء كان صلاة الخوف هذه من أجل يعني تخفيفها من أجل لقاء العدو، أو حتى أن يكون الإنسان مضطرا كأن يهرب الإنسان بحق من عدو يريد أخذ ماله أو قتل نفسه أو نحو ذلك. طيب، صورة هذه المسألة فهمتم الصورة التي ذكرها المصنف ولا لا؟ ها؟ تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، صلى الركعة الأولى طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فصلى بالذين معه ركعة واحدة، فاستفتح بهم تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة ثم صلى ثم ركع ثم سجد بالركع بهذه الطائفة، ثم قام عليه الصلاة والسلام، وهذه الطائفة استعجلت وصلت الركعة الثانية وحدها، يعني لم تكن متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سلمت وذهبت تحرس. الطائفة الثانية التي كانت تحرس جاءت ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت الركعة الثانية فصلت وركعت وسجدت، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس في التشهد وهم يقضون الركعة التي لم يصلوها الركعة الثانية، فسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم. وهذه فائدة لطيفة، وهذا من كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الصحابة. البعض يقول طيب هؤلاء الصحابة الناس أدركوا أول الصلاة وآخر الصلاة، النبي عليه السلام كان عادلا بينهم، فأعطى بعض الصحابة فضل تكبيرة الإحرام، وأعطى الجزء الثاني فضل التسليم من الصلاة، والصلاة دائرة بين التكبير وبين التسليم صلى الله عليه وسلم. طيب، أقرأ إن شاء. قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. طيب، هناك صورة ثانية ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات، هي الواجبة ركعتين لأنهم في السفر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا، الركعتين هي الواجبة والركعتين نافلة، كل ذلك من أجل أن يعطي الصحابة فضل تمام الصلاة كاملة، فكان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يتشهدون ويسلمون، ينفصلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم هو عليه الصلاة والسلام فيصلي ركعتين، فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الركعات في حق النبي كم ركعة؟ أربعة، وفي حق الصحابة الطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية. هذه صورة من الصور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة، كما في نص الآية. ما معنى رجالا وركبانا؟ أي أنهم يصلون وهم على دوابهم، أو يصلون وهم على أرجلهم، فأهم شيء أن الصلاة لا تترك، يصلون على حالتهم، وهذه ما يسمى عند العلماء بحالة المسايفة، يعني يصل بهم الحال إلى أنهم يقاتلوا ويصلوا في نفس الوقت، حتى ذكر بعض العلماء أنه يضرب بسيفه وهو يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر وينوي بذلك الركوع. كل ذلك يدل على شدة هذه الشريعة على الحفاظ على الصلاة حتى في حال القتال. طيب. قال رحمه الله وكذلك كل قال إلى القبلة وإلى غيرها، يعني حتى لو انحرف عن القبلة فإن صلاته صحيحة لوجود الاضطرار فيها، والكلام هنا على صلاة الفرض. واضح؟ تذكرون ما فصلنا، قلنا صلاة النافلة وصلاة الفرض، أن صلاة الفرض لا يجوز أن تصلى إلا إلى القبلة، ويستثنى من ذلك حالة المسايفة وهي حالة القتال. نعم. قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه يومئون بالركوع والسجود، كل هذا مراعاة للخوف. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. طيب، هنا خائف على نفسه، هذا مثل قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه مع أحد المشركين اسمه خالد بن سفيان. خالد بن سفيان هذا أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن أنيس ذهب من أجل أن يقتل خالد بن سفيان لأنه علم أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى أمامه أراد أن لا يظهر أنه مسلم وإلا لقتله، فلما أتى أمامه لم يصلي لأنه لو صلى لقتله خالد بن سفيان، فكان يصلي على حالته ويومئ، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وفعل هذا الأمر كله من أجل أن يأخذ خالد بن سفيان على غرة، وبالفعل قتله. نعم. قال ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يعني إذا كان هاربا من عدو ويخشى على نفسه أو عرضه أو ماله فيصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. لماذا؟ لأن إذا مثل ما ذكرنا إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق قدم حق المخلوق، فهنا يريد أن يحافظ على نفسه وعلى عرضه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.